الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي مراءة للناس بأعمالهم. كذلك ذكر أيضا من الغش إظهار شيء من العبادات التي ما أمر الله بها وإيهام الناس أنها عبادات، وهذا ما يفعله المبتدئة الذين يزينون للناس البدع والمحدثات ويظهرونها بقالب العبادات، فيتعبدون بعبادات ما شرعها الله ولا بينها وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما أكثرهم الذين يتعبدون بهذه البدع. وإذا نهاهم أحد عن بدعة المولد أو بدعة الرغائب أو نحوها قالوا ما فيها إلا ذكر وقراءة وعلم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، أتنكرون هذه العبادات التي هي من جنس ما أمر الله بها؟ فينكرون على من أنكر عليهم بدعتهم ويدعون أنه ينهى عن الخير، فيرد عليهم لأنها محدثة في الدين فتدخل في الغش في الدين وفي العبادات كل أنواع البدع. وهكذا أيضا ما ذكر من العقائد السيئة تعتبر أيضا من الغش في الاعتقادات، فاعتقاد الذين يحرفون آيات الصفات ويحملونها محامل بعيدة لا شك أن هذا من الغش في الدين. يحرفون آيات الاستواء وآيات العلو وآيات الرفي وآيات الصعود وآيات العروج وآيات النزول وكذلك الأحاديث التي في ذلك، ويحملونها على محامل بعيدة ويتكلفون في صرفها عن ظاهرها. نقول إن هذا غش في دين الله تعالى، وإنكم ارتكبتم ما لم يأذن به الله وحرفتم الكلمة عن مواضعه لتدخلون في صفة اليهود الذين ذمهم الله تعالى بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي تصرفونه عما يتبادر منه وأن أراد الله تعالى به، فيعتبر هذا من الغش في العبادات. وكذلك أيضا عد من الغش الغلو في المخلوقين حتى يعطى المخلوق شيئا من حق الله سبحانه، وما أكثر ذلك الذين يغلون في بعض الأولياء ويعطونهم شيئا من حق الله ويصفونهم بصفات الله أو بشيء الصفات التي لا يستحقها إلا الله. يعرف ذلك في معتقدات المتصوفات وغلاتهم، يدعون أن الولي فلانا يعلم الأسرار ويطلع على الخفيات ويعطي من أراد ويعلم ما في الضمير، يدعون أنه أفضل من الأنبياء وأنه لا ينزل قطرة من السماء إلا بأمره، ولا يموت أحد إلا بأمره، ولا يولد لأحد إلا بإرادته، وما أشبه ذلك. وهكذا الذين يغلون في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى في بعض المخلوقين كالرافضة الذين يغلون في صفات علي ويجعلونه هو الذي يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء وما أشبه ذلك، نقول إن هذا من الغش في العبادات، وأن الذين يقولون ذلك ما أخلصوا لله وما دعوه وما عبدوه وما دانوا له بالعبادة، حيث أنهم عظموا المخلوق بما لا يستحقه إلا الخالق أقوالا أو أفعالا. ولا شك أيضا أن من الغش ما سمعنا أيضا من التكذيب بعلم الله، الذين ينكرون أن الله بكل شيء عليم، أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ما قدر الله تعالى حق قدره ولا وصفه بما يستحقه من الصفات التي أثبتها لنفسه. وهكذا الذين ينكرون قدرة الله على كل شيء ويقولون إن هناك ما لا يقدر عليه، إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، بل المشيئة لا إنما هي للمخلوقين، فإن هؤلاء أيضا قد جعلوا أو ركبوا شيئا من الغش وفعلوا شيئا من الغش في العبادات التي أو في العقائد التي أمر الله تعالى بها وأخبر بها. وهكذا أيضا من الغش ما سمعنا من التكذيب بفضائل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم في القرآن، فالذين يكذبون بفضائلهم أو يصرفونها عن ظاهرها مدحهم في عدة سور من القرآن، في سورة المائدة والأنفال والتوبة، وفي سورة الحشر وسورة محمد والفتح وغيرها، الذين أنكروا فضلهم وتأولوا هذه الأدلة وحرفوها وحملوها محامل بعيدة، هؤلاء من الغشاش، كما يفعل ذلك الكثير من الملاحدة أو من الرافضة أو نحوهم. فهذا من غشهم في تحريف الكلمة عن مواضعه وجحد فضل من فضلهم الله. وهكذا أيضا الفضائل التي ثبتت في الصحيحين أو في غيرهما من السنن، فضائل جماعة من الصحابة أفرادا أو جماعات مجملين أو مفردين، هناك من ينكرها ويردها ولا يقبل منها إلا ما يوافق معتقده. لا شك أن هؤلاء الذين يردون مثل هذه الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول وصدقوا بها وعملوا بمقتضاها وأثبتوا ذلك في المعتقدات، أن هؤلاء أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنه يصدق عليهم أنهم غشاشون، حيث أنهم خدعوا أتباعهم الذين يحسنون الظن بهم وأوهموهم أنهم على صواب وأن من خالفهم فإنهم على خطأ، وأوهموهم بأفعالهم وبأقوالهم أن سلف الأمة والصحابة والتابعين على باطل وضلال وكفرة ومرتدون، ورموهم بالمعائب وأكثروا من العيب فيهم والثلب. لا شك أن هذا من الغش. كذلك أيضا الذين لم يقبلوا الأحاديث الثابتة في الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول وصدق فيما تتضمنه، لا شك أن هذا أيضا من الغش، حيث أنهم خونوا الصحابة وكذبوهم، أي اتهموهم بأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذبوا التابعين أو رواة الحديث الذين وثقهم العلماء والذين عرفوا صدقهم، فاتهموهم بأنهم يتقولون ويكذبون ويدخلون في السنة ما ليس منها، واتهموا أيضا أهل الكتب الصحيحة وقالوا إنهم رووا من الأحاديث ما لا أصل له، وأن الصحيحين والسنن وما أشبهها أنها مشحونة مملوءة بالأكاذيب، فلا يصدقون منها إلا ما يوافق معتقدهم. وهكذا أيضا من الغش أولئك الذين يرون الأحاديث الموضوعة التي يظهر الوضع عليها ويتبين أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل لها، فيروجونها ويصدقون بها يثبتونها في معتقداتهم، كما يظهر ذلك في كتب الرافضة وكذلك في كتب المعتزلة ومنكري القدرة ومنكري العلم، وفي كتب الجبرية والمرجئة وما أشبه ذلك، وهكذا في كتب المقلدة وفي كتب الملاحدة الذين هم الاتحادية، وفي كتب المتصوفة والفلاسفة ونحوهم يوجد فيها الكثير من الأحاديث التي لا أصل لها. فنعرف أن هذا كله داخل في الغش في الدين، وأن الغش في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ليس خاصا بالغش في السلع في المبايعات وفي السلع التي تعرض للبيع، بل يعم ذلك الغش في العبادات والغش في المعتقدات.